جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن كتاب كشف الشبهات للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه كتاب نفيس عظيم، ومن أجل ما صنف في باب الرد على الشبهات، ولهذا كان شذا في حلوق المروجين للشرك قديما وحديثا، فتجد هذا الكتاب من أشد الكتب عليهم، ولهذا سوقوا إليه سهامهم في أزمنة قريبة في السنوات الأخيرة، لأن هذا الكتاب في الحقيقة تتبع فيه شبه القوم إجمالا وتفصيلا رحمه الله تعالى. وكان العهد بشرح هذا الكتاب أن نبدأ مباشرة بالنص والكلام على ما يتعلق بالكتاب، لكن للوضع الذي تعيشه الدعوة والحال الذي جد لا بد في الحقيقة من الكلام على مسألتين اثنتين قد تستغرق منا بعض الوقت، والكتاب بعون الله عز وجل في الأيام هذه سيفرغ منه، لكن هذه المقدمة لا تقل أهمية عن الكلام عن شرح الكتاب، وهذه المقدمة تتعلق بمسألتين اثنتين. المسألة الأولى تتعلق بهذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، والمسألة الثانية تتعلق بموضوع الشبه وكشفها. فأما الكلام على الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعريفا وتسمية وعصرا فهو من نافلة القول، فالرجل رحمه الله تعالى علم في رأسه نار، لا يطال في الكلام على اسمه وولادته ونحوه، وإنما يتكلم عن الرجل رحمه الله تعالى من خلال بنود محددة. البند الأول، أثره رحمه الله تعالى في نقل الجزيرة العربية في زمنه داعيا بصيرا رشيدا موفقا مباركا من الحال الذي كانت عليه إلى النعمة الكبيرة التي عمت الناس في دينهم ودنياهم. قد كانت الجزيرة العربية في زمنه رحمه الله وقبل زمنه بدهور يخيم عليها شيء كثير جدا من الجهل، ويعمها رغم أنف الراغمين الشرك، وهذه مسألة يحاول البعض أن يسقطها قدر ما يستطيع، ويقول إن الكلام على الشرك في الجزيرة العربية فيه مبالغة، بما يعني باختصار شديد أن الذي تكلم عن الشرك في الجزيرة العربية ووجوده كذب، هذا معنى المبالغة، ويراد بهم هؤلاء الأئمة الكبار. والذي يرجع للتاريخ تاريخ الجزيرة ويعي ما فيها من معاقل الشرك ومواضعه، ويتتبع المحال التي كان أهل هذه الجزيرة يأتونها والأشخاص الذين يعظمونهم، يعي أن الشرك حقيقة لا إشكال فيها، وأنه كان موجودا، وأن الذي ينفي إنما ينفي أمرا مثل الشمس في وضح النهار، ولكن لمن كان على اطلاع على الوضع الذي كانت عليه الجزيرة العربية، بل والوضع الذي كانت فيه الأمة الإسلامية من حيث العموم، والجزيرة جزء منها في ذلك الوقت. لا شك أن الجهل كان عظيما وأن الشرك كان كثيرا، ولا يعني ذلك كما نبه الشيخ رحمه الله ونبه أئمة الدعوة حين يتكلمون عن الشرك في الجزيرة لا يعني ذلك البتة أن كل الناس مشركون، فهذا ما قال به أحد مطلقا، ما قال به أحد بهذا، لكن يقال إن هناك معاقل للشرك وإن النهي عن هذا المنكر لم يكن موجودا طبعا، وإن من يروج لهذا المنكر موجودون، ولهذا كان هذا المنكر شائعا وكثيرا منذ دهور. أما ما يتعلق بدنيا الناس من حيث الأمن، من حيث المجاعات الهائلة التي أهلكت الناس، فهي شيء عجيب، كانت شيئا عجيبا، لأن الجزيرة العربية كانت شيئا متعبا نظرا لكونها يسود فيها الجانب القبلي من جهة، ولتراني أطرافها كثرة ما بين أهلها من الصراعات مع قلة النفع والعائدة فيها، فكان كثيرون لا يكترثون بها، سواء في زمن الشيخ أو من قبله رحمه الله، كان زمن الشيخ ومن قبل الشيخ كان الوضع هكذا، ولهذا كان أهلها يتطاحنون تطاحنا، يأكل الضعيف يأكل القوي الضعيف دون رادع ولا مانع، ولهذا شاعت فيهم أشياء كثيرة من الرعب والقتل والثارات وأكل القوي للضعيف بما لا يردع أحدا عن أحد، وهذا أمر شائع وموجود في الجزيرة، أشبه للأسف الشديد ببعض ما يجري في بعض البلاد الإسلامية اليوم مما ينعدم فيه الأمن ولا يكون فيه حكم قوي راسخ. الوضع الذي تعيشه تلك البلدان كانت الجزيرة تعيشه في ذلك الوقت. الجانب الثاني الذي يتعلق نتحدث عنه هو الحملة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحملة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى على طورين اثنين، أما الطور الأول فطور قديم تولى كبره زعماء الغلو من المتصوفة الذين كانوا ينشرون دعوة غير الله عز وجل علنا ويدافعون عنها ويحرضون الناس على الذبح لغير الله ودعوة غير الله وإشراك غير الله في العبادة، فحملوا على الشيخ رحمه الله وقالوا إن هذا الرجل مبغض لأولياء الله بدليل أنه لا يبرر دعوتهم من دون الله، لا يبرر أن تصرف لهم أنواع من النذور وأنواع من العبادات كالأدعية وغيرها، وهذا معدود عندهم في الذنوب الكبار أن لا يشرك بهؤلاء الأولياء والصالحين. وهذه الحملة قديمة الحقيقة وألف حولها، ودفع الشيخ رحمه الله تعالى في زمنه شيئا كثيرا في كتبه ورسائله، وهكذا أئمة الدعوة رحمهم الله من بعده وفي زمنه كلهم تحدثوا عن هذه المسألة، مسألة وصم الشيخ رحمه الله تعالى ببغض الصالحين وبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول فيه كذا وكذا من الخرافات والخزعبلات التي دفعها الشيخ رحمه الله تعالى ودفعها أهل العلم عن من بعده. الحملة على الشيخ الطور الثاني هذا في السنوات القريبة يلحظ كل أحد أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحمل عليه حملة من أطراف عدة وبطريقة لا يشك العاقل أن فيها تنسيقا وأن فيها ترتيبا من أكثر من جهة، ولهذا تجد لو أردت أن تبحث أطراف هذه الحملة لوجدت فيها أشكالا كثيرة جدا من الناس. الحملة الأخيرة هذه الحقيقة اشترك فيها كثيرون على رأسهم غير المسلمين من اليهود والنصارى، وغير المسلمين من اليهود والنصارى لن يكونوا في غفلة عن دعوة الشيخ والحملة عليها وتشويهها على يد كذبة المستشرقين ونحوهم، لكن كان تأثيرهم في ذلك الوقت محدودا، ولكن في هذه الفترة الحملة على الشيخ لا شك أنها قوية، لأنهم يرون أن ما يحدث في بلدانهم وغيرها وحدث من أنواع من التدمير والتخريب يقولون إن هذه الأمور إنما استقاها من استقاها من فكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فربطوا هذه الأنواع من التخريب بابن عبد الوهاب ورأوا أنه لا يمكن القضاء على هذه الأمور التخريبية إلا بالقضاء على المصدر الذي نبعت منه وهو ابن عبد الوهاب رحمه الله في زعمهم الباطل الكاذب. وإلا في الحقيقة أن محاولة اليهود والنصارى قديمة في الحملة على الشيخ، ولهذا وجدت أوراق للغازي الفرنسي مسمى نابليون بونابرت، وهو من أسوأ من غزا هذه البلدان، لأنه كان دافية وكان ماكرا جدا. جاء البلدان ادعى الإسلام وادعى التصوف وادعى كل شيء، وحضر مع الصوفية الموالد وصار واحدا منهم. لما رأى دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لم يكاتب حكومته الفرنسية، وإنما كاتب بابا الفاتيكان كما يسمونه، لتكون الحملة على دعوة الشيخ منسقة، لأنه يمثل حكومة الحكومة الفرنسية، والاستعمار أو الاحتلال ذلك الوقت فيه عدة جهات، فيه الإيطاليون من جهة، فيه الفرنسيون من جهة، فيه البريطانيون من جهة. الحملة حتى تكون منظمة لابد أن تكون من جهة مركزية، وكتب محذرا من دعوة الشيخ بشكل خاص، لأنها دعوة تريد الناس أن يعودوا إلى منبع الإسلام، وهذا أشد ما يخافه أعداء الإسلام. أما التصوف الخزعبلات فقد كان ينشرها بنفسه، وكان يحضر هذه المواد ويشجع عليها تشجيعا كبيرا، لعلمهم أن مثل هذه الخزعبلات هي من أشد ما يضر الإسلام وأهله. لكن أن يعود الناس إلى الإسلام الصافي الذي الواحد منهم يقول ما الدليل، هذه قصم الظهر عندهم، وما قول الصحابة والتابعين، هذه مسائل شديدة للغاية عليهم، لأن الدليل والصحابة والتابعين رضي الله عنهم هم الذين حملوا الإسلام وفتحوا البلدان، فالعود إلى منهجهم عندهم في غاية الخطورة. وهو كذلك حقيقة أن عود الأمة إلى منهج السلف الصالح هو عز الأمة ونصرها، ولهذا هم يخافون مثل هذا ويشجعون كل التشجيع الفرق الباطلة والضالة التي لا همة لها إلا هدم الإسلام من داخله. هذه الحملة الأخيرة أيضا اشترك فيها مجموعة من غلاة المتأخرين من الصوفية والأحلام الذين هم امتداد للسابقين. ممن اشترك في هذه الحملة على الشيخ محمد عبد الوهاب وعلى دعوته؟ الروافض، بدعوى أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى رجل يفسد الوحدة الإسلامية، وأنهم هم الحريصون على وحدة الإسلام، ولهم طرقهم الظاهرة والخفية. الظاهرة حين يتباكون على وحدة الإسلام وأنهم يريدون وحدة المسلمين، مع أنهم يبدأون برأس المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فيضربونهم تكفيرا وسبا وشتما، ثم بالتابعين، ثم بالأمة من بعدهم، ثم يتباكون على الأمة. ولهم في هذا بعض المواقع في الإنترنت وغيره، لا تظهر بالضرورة على أنها مواقع رافضية، لكنها تظهر الحدب على الإسلام وتحمل على الشيخ وعلى منهج السلف الصالح. ممن اشترك في الحملة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى بعض المضطردين الذين كان لهم مجموعة من الاضطرابات، نسأل الله العفو والعافية والثبات وحسن العاقبة والختام الحميد، اضطربوا في عدة أمور. قد يكون للواحد منهم شيء من العلم، لكن اضطربوا اضطرابا في جملة من المسائل، وضاعوا في مسائل حتى من الاعتقاد، فكان من ضمنها أن ضاعوا في المنهج، وحملوا على الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن من حمل. ولهم في هذا كتابات وغيرها موجود، بعضها في شكل مؤلفات، وكثير منها في شكل مقالات في الصحف والمجلات وغيرها، ومقالات في الإنترنت ونحوها. من ضمن من حمل على الشيخ كما هو معلوم الغوغاء الذين يتأثرون أتباع كل نائب، ممن لا رسوخ للعلم عندهم، لا رسوخ في العلم عندهم، وإنما هم مجموعة ممن يتأثر بما يلقى في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت وغيرها، فيضيعون ضمن من ضاع، وهل سيأتي عليه كلام إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة هي حقيقة خطورة في الوضع الذي ينبغي أن يتفطن له الشاب السني الحريص على الدعوة إلى الله على بصيرة. هذه الحملة على هذا الإمام رحمه الله هي أكبر بكثير من أن تكون حملة على رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب، أكبر بكثير. هي في الحقيقة حملة على منهج السلف في المقام الأول ممثلا في أشخاص، لأنهم يعلمون أن ضرب السلف هكذا مباشرة ورأسهم الصحابة رضي الله عنهم تابعون في غاية الصعوبة، يصعب على الأمة حتى عند أهل الخزعبلات والخرافات، يصعب أن يسمعوا كلمة واحدة في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو بقية العشرة أو المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أو التابعين، أو حتى الأئمة، أئمة الإسلام مشاهير كالسفيانين ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يصعب على الأمة هذا. فصارت الطريقة أن ينظر إلى رموز وأئمة وعلماء المذهب السلفي السليم المحض ويضرب في أشخاصهم وصولا إلى ضرب المنهج نفسه. فلا شك أنه إذا أسقط من يحمل المنهج أسقط المنهج نفسه. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى وهذا موجود في مصنفات الاعتقاد يقولون إذا رأيت الرجل من أهل البصرة يحسن الثناء على أيوب وعلى فلان وعلى فلان فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيته يسيء القول في أيوب وفلان وفلان فاعلم أنه على البدعة، لأن هؤلاء الأئمة أضحوا محل اختبار في الحقيقة، محل اختبار للناس. الحامل على هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد أو كابن تيمية كما حمل عليه كثيرا في زمنه وبعد زمنه، أو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو غيره من أئمة الإسلام، الحملة عليهم في الحقيقة ليست حملة على أشخاصهم بقدر ما هي حملة على المنهج الذي حملوه تأسيا بمن سلف قبلهم من أئمة الإسلام، رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون من بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعلى طالب العلم أن يكون على بصيرة مما يجري وعلى أن يكون وأن يكون على دراية وأن يتفطن طلبة العلم بشكل خاص إلى أن الحملة على ابن عبد الوهاب ليست أمرا عفويا هكذا، ولهذا تلحظ بوضوح التنسيق في هذه الحملات وتلحظ بجلائم وبما لا يدع أي مجال للشك أن الحملة على الشيخ رحمه الله تعالى أبعد بكثير من أن تكون شيئا عفويا، فيلحظ فيها التنسيق. ولكن يقال بؤسا وتعسا لمن رضي بأن يكون جنبا إلى جنب مع اليهود والنصارى في الحملة على هذا الإمام، إنه لو كان لديه شيء من العقل لما رضي أن يصف مع الغلاة من اليهود من أعداء الله الذين هم الذين روجوا الحملة، ولا سيما بعد الأحداث التي كانت في عام 21 للهجرة، فتلك الأحداث الحقيقة المريرة سببت شيئا كبيرا للدعوة وللأمة، كان من ضمنها أن التفت هؤلاء الأعداء إلى الأمة وحاولوا ضرب المنهج السليم الصحيح الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وحملوه في شكل أشخاص، لأن المنهج ليس شيئا هكذا مقطوعا عن حمله، فلا بد أن يحمله أناس وأن يتمثله كتب ويكون له دعاة، فضرب هذه الكتب وهؤلاء الدعاة والأئمة هو ضرب للمنهج في نهاية المطاف. هذه المقدمة على عجل، وتأتي المقدمة التي بعدها فيما يتعلق بالشبه وهي موضوع الكتاب، موضوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه مسألة يكثر تكرارها، أن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم فيما يتعلق بالشبه أنهم ينهون الأمة عن تلقيها وتلقفها والبحث عنها، ولهذا لهم في هذا مقالات كثيرة تجدها في شرح أصول الاعتقاد للالكائي وفي الشريعة للآجري وفي الكتب التي صنفت في السنة عموما وفي الكتب التي صنفت في ذم الكلام وأهله، تجد السلف رحمهم الله يحذرون الناس من تلقي الشبه أو التنقيب عنها أو البحث عنها، لأن هذه الشبه إذا دخل فيها من لا يحسن فلا ريب أنه يتضرر كما تضرر أناس كثير. فهذه الشبه لها منهج في التعامل معها عند السلف الصالح، من أبرز وأوضح منهج السلف الصالح في التعامل مع الشبه أولا التحذير من التصدي لها من قبل أي أحد، لا يتصدى للشبه من قبل كل أحد، وإنما يتصدى لها أهل العلم الذين لديهم بعد حب الله عز وجل وتثبيته لديهم من الوقاية ما يمنع من أن يتأثروا بتلك الشبه. الأمر الثاني التضييق على الشبه وإبعادها عن عامة الناس بحيث لا تكون شيئا متداولا وأحدوثة في المجالس وشيئا ينشر ويوزع وكأنه شيء من الحق ومن العلم، وإنما الأصل أن لا يرد عليها إلا بالقدر الذي يكون بمثابة الضرورات، يتعامل معها كما يتعامل مع الضرورات بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فلا تفتح لعوام الناس حتى مجرد الرد، يعني إذا كان العامة لا يدرون بشبهة من الشبه فليس لأحد أن يأتي بينهم ويقول هناك شبهة قيلت وهذا ردها. لهذا قال السلف إنك لن ترد على هؤلاء بأعظم من السكوت. وهذا في أي شبهة؟ في الشبهة التي لم تنتشر التي لا تعرف، لأن أهل الباطل يسعون إلى أن يروج باطلهم ويصل إلى الناس حتى يتأثر بهم من يتأثر، يسعون إلى هذا سعيا حثيثا. فقد يأتي بعض الناس بحسن قصد ليرد على هذه الشبهة فينقلها، فإذا نقلها قد يحسن الرد وقد لا يحسن، ثم قد يحسن الرد ولا يفهمه العامي المتلقي، فتبقى الشبهة دون حل. ولهذا فإن منهج السلف في ملمحه الثاني هو التضييق على الشبهة وحصرها والسعي إلى أن لا تصل إلى عامة المسلمين. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ عمر رضي الله عنه في صحيفة من التوراة، صحيفة من التوراة، ما أتى بكتب الفلاسفة ولا أتى بكتب المناطقة ولا أتى بكتب الدهرية والملاحدة، صحيفة من التوراة، سر عمر رضي الله عنه بعض ما فيها، ولم يسر عمر أي شيء. يمكن أن نوع من المواعظ، نوع من يعني الأخبار التي كأن عمر رضي الله عنه رأى فيها شيئا من الحسن فأتى بها. يقول عمر رضي الله عنه لم يتفطر رضي الله عنه أثناء قراءته لها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له بعض الصحابة بصريح العبارة: فكلتك أمك يا ابن الخطاب، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع عمر رضي الله عنه رأسه وإذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون لمجرد قراءة عمر في صحيفة من التوراة. وأخبره عليه الصلاة والسلام أن موسى لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه من الصلاة والسلام قال: أمتهوك فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أمتشكك؟ مع أن هذا على سبيل الزجر، وإلا فمن باب من الأمور المفروغ منها، أن هذا ليس إلا من باب الزجر والتعنيف. فإذا كان هذا يقال من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة شيء من التوراة، فكيف بعرض شبه تتعلق بالله وباليوم الآخر وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبمبادئ الإسلام العظام؟ لا شك أن الأصل في هذا هو التضييق، وأن لا يوصل إلى الناس، وأن لا يترك سبيل يصل من خلاله أهل هذا الباطل إلى الناس. فهذا أمر ينبغي أن يعرف في أمر الشبه، وأن الأصل أن لا تصل إلى الناس قدر المستطاع. الملمح الثالث في الشبه وهو موضوع الكتاب، وهو إذا ما وصلت الشبه إلى الناس، إذا وصلت الشبه إلى الناس فلا بد من الرد، لأن المحذور الذي كان يخاف وهو أن يكون الرد سببا في انتشارها قد تحقق، فصار لا بد من الرد. ولهذا ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية أنه مرة كان مع شيخه يحيى بن يحيى رحمه الله بعض أهل العلم، يقول: فذكرت لهم بعض كلام الجهمية لأستخرج منهم ردا. قال: فأسكتني يحيى وزبرني المشايخ بمجرد أن قلت قول الجهمية. يعني يريدون أن لا ينتشر، قد يكون في المجلس من لا يصلح أن يسمع من العامة، وما دامت العامة في سلامة من تلك الشبه فالأصل عدم نشرها. ولهذا يقول الدارمي رحمه الله تعالى عثمان بن سعيد في كتابه أيضا، يقول: قد كنا زمنا، قد كان مشايخنا وسلفنا زمنا يمنعون من الرد على هذه الشبهة، وابتلينا نحن بالرد عليها. ولهذا صنف الرد على الجهمية والرد على بشر بعد أن شاعت انتشرت في الناس، لأن النهي عن الرد عليها هو خوف انتشارها، فلما انتشرت وحصل المحذور صار لا بد من الرد عليها، وألا يترك الناس تشيع فيهم هذه الشبه دون رد. فهذا هو المنهج الصحيح، وهذا الذي بنى عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى الكتاب، فإنه رد على شبه واقعة موجودة، رد على شبه واقعة موجودة في الناس تأثر بها من تأثر، فلأجل هذا تصدى رحمه الله تعالى وغفر له للرد عليها. فهذا هو الأصل في الشبهة. وبهذه المناسبة نؤكد على كل مسلم أن يحذر غاية الحذر أن يقحم نفسه في الدخول في هذه الشبهات. فإن كثيرا من الناس اليوم قد خالفوا نهج السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع الشبه على الوضع الذي ذكرته، فصاروا لا يكترثون بالتنقل بين مواقع الإنترنت مثلا التي فيها مواقع إلحادية بحتة محضة، وهكذا مواقع تنصيرية ومواقع رافضية ومواقع تبث الشبهة حول منهج السلف الصالح. والعاقبة أن من دخل في مثل هذه الأمور ممن لم يكن مؤهلا يتزعزع تزعزعا شديدا. وحدث هذا ورأينا بعض الناس يأتي متضعضعا متزعزعا يسأل عن شبهة يقول أنا سمعتها في إحدى القنوات الفضائية أو اطلعت عليها في موقع للرافضة أو للملاحدة، يريد حل هذه الشبهة. فيقال المسألة منهجية من الأساس، من الذي قال لك إنه يحل أن تدخل في مثل هذه المواقع؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث أكرره كثيرا لأنه يعالج الواقع والوضع الموجود، يقول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد عنه، فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن ثم لا يلبث أن يتبعه. نسأل الله العافية والثبات. الدجال لأي شيء يدعو؟ يدعو إلى ربوبيته. وهل هناك أوضح وأبين من كذب رجل من بني آدم أعور العين اليمنى يقول إنه رب؟ لا شك أن وروحها جلي في الشمس، ومع ذلك يقول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد، مع أن الدجال لا يبث شبها يمكن أن تروج بسهولة في الناس. يقول الناس أنا ربكم عياذا بالله، وهذه واضحة البطلان جلية مثل الشمس. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إليه، وبين صلوات الله وسلامه عليه السبب، فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن. أقول أنا ما عندي إشكال، فأنا بهذا الخبيث إما ليناظره في نظره أو لمجرد أن يطلع على وضعه، فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن ثم لا يلبث أن يتبعه لما معه من الشبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا يقال في الدجال ففيما دون الدجال، لأن الدجال هو أكبر فتنة، كما في الحديث الصحيح أنه منذ خلق آدم إلى قيام الساعة لا توجد فتنة أعظم من فتنة الدجال. نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يتعوذ بالله من هذه الصلاة في كل صلاة تحية. إذا كانت هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أمر واضح البطلان مثل الشمس، فكيف يعرض المسلم نفسه لمثل هذه الشبهة؟ ويرى أنها نوعا من الثقافة ونوعا من الاطلاع على ما عند الآخرين ونوعا من توسيع المدارك، وليبعد عن ضيق الأفق وقلة الوعي، يريد أن يستدرك. ولهذا نقول أن بعضهم يتكثر لأن عنده كتب سارتر الملحد وكتب لينين وكتب فلان وغيره، يتكثر بهذا، يظن أن هذا أمر يمدح عليه، حتى يقول بعضهم إن عنده في مكتبته صحيح البخاري وجنبا إلى جنب عنده كتب سارتر. نسأل الله العافية والسلام. تظنك تحمد بمثل هذا؟ هذا خلاف منهج السلف. والكتب الضالة التي تحمل الكفر والزيغ والضلال الأصل هو منعها وعدم اقتنائها إلا لمن لديه قدرة من أهل العلم للرد عليها. أما أن تكون كلا هكذا كل أحد يطلعها فلا شك أن هذا على خلاف منهج السلف. إن خلاف منهج السلف الصالح أيها الإخوة لا يعني أن تؤول الصفات فقط. بعض الناس يظن أن منهج السلف مخالفة منهج السلف أن يؤول الصفات من المعتزلة، يظن أن خلاف منهج السلف أن يسب الصحابة الراهبة. منهج السلف رضي الله عنهم منهج متكامل في جانب السلوك، في جانب الاعتقاد، في جانب العبادة والتعبد والأعمال، منهج متكامل لا يجتدأ منه على بعض منه، وإنما يؤخذ متكاملا لأنهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما ينبغي أن يفطن له غاية الفطنة في أمر الشبه. وهذه الشبه يطمئن كل مسلم، لأن الله سبحانه وبحمده لا يتركها بفضله ومنته دون حل. يعيش لها من يبينها ويوضحها إذا احتاج إلى بيانها. ولهذا أيضا لا نمل من ذكر ما حدث عن في زمن الشيخ حمد بن عمر رحمة الله تعالى عليه، حيث قدم أحد أسس النصارى إلى البحرين وصنف كتابا كله شبهات حول الإسلام. دعا أمير البحرين المشايخ والمطاوعة كما يقولون في ذلك الزمن عنده، أئمة مساجد، مأذوني، أنكحة، أردوا على هذا الكتاب، هذا الرجل تحدانا في ديننا. اندفع إلى أمير البحرين وقال: هذا كتاب عن دينكم، ردوا عليه كنتم صادقين. فقالوا: والله ما عندنا قدرة. وهذا منهم شيء طيب الحقيقة، لأنهم تحدثوا عما يقدرون عنه، والله ما عندنا قدرة. فحزن هذا الأمير البلد بأكمله، لا يوجد فيه من يرد على كتاب يقس تحدانا في ديننا. فقال بعضهم: أنا رأيت أحد طلبة العلم النجديين، رأيته بالساحل، أخذ هذا الكتاب له لعل عنده شيء من الرد. وإذا بقدر الله عز وجل ذو الفضل والإحسان أن الشيخ حمد رحمه الله تعالى مر في تلك الفترة، فدفع الكتاب إليه، فقال الشيخ رحمه الله: أمهلوني شهرا. فصنف كتابه المشهور منحه القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، نقض الكتاب حرفا حرفا رحمه الله تعالى. دفع الكتاب، كتاب موجود ومطبوع وحقق في رساله من انفس الكتب رحمه الله تعالى، فدفعه الى امير البحرين. فامير البحرين هذا استدعى القس، قال: هذا ردنا عليك. فتامله الخبيث، قلبه، قال: هذا ليس من بحركم، هذا من بحر نجد. أن متعمد هو قاصد أن يأتي إلى البحرين ولم يأتي إلى مواضع فيها شيء من العلم الذي يمكن أن يرد به عليه، فقال: هذا ليس من نفس البلد. أكيد أن هذا الراد، لأن دعوة الشيخ رحمه الله في وقت الشيخ محمد، لأن الشيخ محمد من أصحاب الشيخ محمد رحمه الله جميعا، كانت في كل جانب، كانت في توضيح حقيقة الإسلام والرد على الشبه والأباطيل، سواء التي يثيرها اليهود أو النصارى أو غيرهم، من كل جهة، من كل اتجاه. فهذه الشبه اطمئن لن تبقى دون حل، لكن تترك لأهل العلم. أما إذا رد عليها من قبل بعض المجتهدين اجتهادا خاطئا، مما يردون ردودا ضعيفة في الإنترنت أو في غيرها، فإنهم لا يزيدون الشبهة إلا استفحالا، تظهر الشبهة كأنها قوية والرد كأنه هزيل ضعيف، مما يجعل الشبهة تتعزز. ولهذا أيضا لا نمل من ذكر الأثر عن القاسم بن محمد رحمه الله تعالى، ابن أخت عائشة، وهو من خيار المسلمين ومن أئمتهم الكبار رحمه الله وغفر له. فقد روى ابن أبي الزناد عنه رحمه الله أنه مع سمته المعروف كان ذا سمت وكان ذا مهابة رحمه الله، وكان إماما كبيرا في المدينة. يقول ابن أبي الزناد عنه: كان إذا سمع شبهات أهل الباطل هؤلاء ضحك ضحك الفتية. الفتى إذا ضحك يتميز أنه ينطلق، يعني يعجز أنه يمسك نفسه. لماذا يضحك القاسم محمد؟ بسفاهة هذه الشبهة. يعني بعض الأحيان تكون الشبهة تحمل داءها في ردائها، تحمل حتفها في ظلفها، ساعة أن تذكر يكون رد الشبهة فيها نفسها متضمنة، فيعجب كيف أن هذه شبهة شاعت وتبع القائل عليها أناس وظنوا أنها شيء من العلم يستحق أن يؤبه به، فكان يضحك رحمه الله تعالى، لا يمسك نفسه، لا يستطيع أن يمسك نفسه، يقول يضحك ضحك الفتية، لأن الفتى مثل ما أقول ينطلق الضحك، يضحك ضحكا شديدا لأنها شبه في غاية السخافة والضعف، ومع ذلك يظن أهلها أنهم على شيء. فلهذا نقول: هذه الشبه لها منهج، الرد عليها تترك لأهل العلم، يمكن أن تحمل، يمكن أن ينبه أهل العلم إلى الرد على شبه، نعم، لكن أن يرد عليها ردود ضعيفة لا شك أن هذا يزيد الشر استفحالا. المنهج، وهذه الفقرة الأخيرة اللي نذكرها قبل شرح الكتاب، المنهج الذي سنسير عليه في شرح هذا الكتاب، مثل ما قلت في أول الكلام قديما كنا في الحقيقة نبدأ قال رحمه الله تعالى مباشرة، لكن مع شرحنا للكتاب على هذه الشاكلة بأمر الله عز وجل سنأخذ جملة من الشبه والردود التي رد بها من قبل أهل الباطل على الكتاب نفسه، لأن هناك من رد على الكتاب ورأى في نظره أنه سيسقط الكتاب، ولهم في هذا مقالات عجيبة وتكثر في غاية الغرابة. اطلعنا على بعضها، فحين نشرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى فنذكر بعض ما أورد على كلامه رحمة الله تعالى عليه لنجمع أمرين: شرح الكتاب والرد على ما أثير حول الكتاب وعلى بعض مواضعه رحمه الله تعالى فيه. وسيكون ذلك من أول فقرة، لأنه يعني من أول ما أثير على أول كلامه رحمة الله تعالى عليه. فسنراعي بإذن الله عز وجل أن يكون الكتاب فيه شرح وفيه جواب على ما أثير على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب، لأن الكتاب كما قلت هو في الحقيقة شذا في خلق القوم، غصة شديدة جدا في خلقهم، لأنه رحمه الله تعالى أعطى قارئ الكتاب مسلكين اثنين. المسلك الأول في الرد الإجمالي، بحيث إذا لم يكن لديه دراية في المناقشات الموسعة مع صاحب الشبهة فإنه يعطيه منهجا إجماليا، يقول التزم هذا المنهج، وإذا كان لديه قدرة على الجواب المفصل فإنه يأخذ هذه الشبهة واحدة بعد واحدة رحمه الله تعالى إلى أن ينهي الكتاب. ولهذا هذا الكتاب يعد من أهم كتب الشيخ رحمه الله، والحقيقة أنه أظهر يعني قدرة قوية للشيخ رحمة الله تعالى عليه على التعامل مع الشبهة، لا من حيث ردها ولكن من حيث المسلك وطريقة تربية قارئ الكتاب على الرد على الشبهة بطريقة فيها نوع من التنظيم والترتيب، كيف ترد على الشبهة برد إجمالي وكيف ترد على الشبهة برد تفصيلي. هذه مقدمة نقولها بين يدي الكتاب، ونبدأ بحول الله عز وجل في القراءة الآن. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجزل لهذا الإمام الأجر والمثوبة ويغفر له وينصر هذه السنة، وإن أغضبت الكثيرين وأن يدحض الباطل وأهله وأن يظهر نوره الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله. وطريقتنا هي قراءة الكتاب فقرة فقرة إن شاء الله تعالى، نبدأ بالقراءة فقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بدأ رحمه الله تعالى بجملة يكثر من ذكرها رحمه الله في كتبه، وهي التنبيه إلى الموضع المهم، تنبيه القارئ قبله بكلمة اعلم حتى يتهيأ لما سيذكر له. اعلم هذه دائما تقال في الشيء الذي له قيمة وله اهتمام، كما قال الله تعالى في أعظم أمر: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فتنبيه، يعني أيضا بدأ في الأصول الثلاثة رحمه الله تعالى أيضا بكلمة اعلم رحمه الله. فاعلم في تهيئة للقارئ إلى الاهتمام بالكلام الآتي وأنه كلام له قيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، وهذا فيه حسن التعامل مع القارئ والأسلوب المناسب معه، وهذا مما ينبغي أن يلاحظه ويرعاه الداعي إلى الله عز وجل في قوله وفي كتابته، أن يلاحظ التلطف بالسامع وبالقارئ. فدعا له أولا، نبهه إلى أهمية ما يقال له، ثم دعا له بالرحمة: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. توحيده اللغة هو مصدر الفعل وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وحده يعني تركه واحدا، جعله واحدا. وفي الاصطلاح بالنظر إلى معنى التوحيد عموما يقال إن التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به تعالى، والذي يختص به سبحانه وتعالى ثلاثة الأمور المعروفة، وهي الربوبية والأسماء والصفات والعبادة. فلأجل ذلك أيضا يكون معنى الشرك مباشرة جعلوا شريك مع الله تعالى فيما يختص به من هذه الأمور، سواء كان الشرك في الربوبية أو كان الشرك في الألوهية أو كان الشرك في الأسماء والصفات. المصنف رحمه الله تعالى كما ترى عرف التوحيد بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فكأنه عرف توحيد العبادة فقط ولم يعرج على تعريف التوحيد من حيث العموم، وإنما عرف توحيد العبادة فقط. وهذا من أول ما نقده بعض الناس على الشيخ رحمه الله، قال لماذا يعرف التوحيد ببعض أفراده؟ والجواب على هذا يمكن أن يقال من أكثر من وجه، لكن يركز على الآتي: أولا، تعريف الشيء ببعض أفراده مسلك صحيح، أن يعرف الشيء ببعض أفراده. ألا ترى إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك هو الأنداد، ثم بدأ يقول: والله وحياتك يا هلامة وحياتي، ولولا البط لأتانا اللصوص. هل هذا الشرك فقط؟ هذا من باب تعريف الشرك لبعض أفراده، وهذا مسلك علمي لا إشكال فيه. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرف. فهل الحج هو عرف فقط؟ هناك مشاعر كثيرة، هناك منى، هناك مزدلفة، هناك الطواف بالبيت. فلماذا قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة؟ لأن أعظم الحج هو يوم عرفة، ولهذا من أدرك يوم عرفة أدرك الحج، ومن فاته يوم عرفة لم يدرك الحج. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الحج ببعضه، ولم يعرفه ولم يقل الحج أن تهل من الميقات وأن تفعل وأن تفعل حتى تطوف الوداع طواف الوداع وتمر. هذا مسلك لا إشكال فيه معروف، وهو تعريف الشيء لبعض أفراده لا إشكال في هذا. ثم يقال: انظر إلى مصنفات أهل العلم رحمه الله تعالى السابقة في التوحيد. ألم يصنف الإمام الجليل بن خزيمة وابن مندى وفلان وفلان، ألم يصنف مصنفات في التوحيد؟ ماذا ذكروا في التوحيد؟ ذكروا ما يتعلق بالأسماء والصفات فقط. هذا الكتاب المشهور لابن خزيمة من أشهر كتبه رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد، ركز فيه على ما يتعلق بالصفات. فلماذا ركز على ما يتعلق بالصفات؟ لأن الفتنة ذلك الوقت كانت من الجهمية، كانت من الجهمية، فكان يريد أن يتكلم عن التوحيد الذي صار فيه الخلل ذلك الوقت، فركز على التوحيد من حيث بعض معناه وهو الأسماء والصفات. والذي ركز عليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من المتأخرين حين يقول التوحيد وإفراد الله بالعبادة نظير ما فعله أولئك الأئمة بالضبط، فإنهم ركزوا على أهم شيء. فإن قلت هذا معناه أن ابن خزيمة لم يركز على توحيد العبادة، فلماذا؟ الجواب في نفس كتاب التوحيد لابن خزيمة، وهو أن تلك العصور زمن ابن خزيمة وما قبله لم يكن فيها شرك عبادة من قبل المسلمين، وإنما كان الشرك في غير المسلمين. أما أن يكون هناك من يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبور ويدعو أهلها وينذر لأهلها، فحاشا لله أن يكون هذا موجودا ذلك الزمان. وإن أردت الدليل فانظر في كتاب التوحيد لابن خزيمة نفسه لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاستدلال بقوله باستعادة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال ابن خزيمة رحمه الله: إن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله دالة على ماذا؟ دالة على أن كلام الله غير مخلوق، وإلا لما استعاد صلى الله عليه وسلم بالمخلوق. ثم قال رحمه الله: هل سمعتم يا ذوي الحجة أحدا يقول يا كعبة، أحدا يقول يا صفا يا مروة؟ شوف، يقول يعني يقول على سبيل الاستبعاد. سمعت مسلم يقول هالكلام هذا، يقول يا كعبة يدعو غير الله ثم يستبعد، يقول حاشا الله أن يكون مسلم يقول هذا، يستبعد هذا غاية البعد، وما يمكن يقول هذا أحد. فلهذا كما نبه العلامة السويدي، علامة العراق رحمه الله تعالى، صاحب العقد الثمين من علماء القرن الثاني عشر رحمه الله، نبه إلى هذه الحقيقة، قال لماذا لم يتكلم المتقدمون في الشركيات ولم يتحدثوا عن لزوم توحيد العبادة؟ قال لأن الشرك ما كان موجودا. فبعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم جاءت الوفود عام 9 العام الذي يليه، صار عليه الصلاة والسلام يتتبع معاقل الشرك، وهدمت العزة، وهدم ذو الخلصة، هذا من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله، وهدم ذو الخلصة وحرقها وقتل من عندها رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم أيضا. فلم يمت صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد قطع دابر الشرك وهدم معاقله. فلهذا كان المسلمون لا يوجد فيهم أحد في ذلك الزمن الفاضل يشرك في العبادة، وإنما جاءت الفتنة من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي أنكر الأسماء والصفات، فصار أهل العلم يصنفون مصنفات في التوحيد ليس فيها إلا الكلام على الأسماء والصفات. فهل التوحيد عندهم فقط هو الأسماء والصفات؟ لا، لأن المقام يقتضي أن يتحدث عن الأسماء والصفات. ولهذا أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه آخر كتاب من كتب الصحيح هو كتاب التوحيد. تأمل كتاب التوحيد البخاري، ما الذي فيه؟ فيه الأسماء والصفات، فيه الأسماء والصفات، وذلك ولذلك في بعض النسخ التوحيد كتاب التوحيد والرد على الجهمية في بعض النسخ الصحيح، لأن مقصدهم رحمهم الله تعالى الرد على المخالف في التوحيد. ولأجل هذا ففي كتاب الأم للشافعي رحمه الله نص عزيز جدا من أنفس النصوص، لما تكلم رحمه الله تعالى عن البناء على القبور، وذكر أنه لا يجوز، قال رحمه الله تعالى في أسباب منع البناء على القبور: لم تؤمن الفتنة على من يأتي بعد. لاحظ أن يتحدث يقول نخاف إذا ترك البناء على القبور أن يفتن أناس يأتون بعدنا، لأن الفتنة في زمن غير موجودة بالقبور، الفتنة في زمن رحمه الله غير موجودة، ولم يكن هناك قبر. ولهذا علق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم على الخبر المكذوب على الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان إذا انتابه أمر يذهب لقبر أبي حنيفة، فقال رحمه الله تعالى: هذا معلوم كذبه بالاضطرار، لأنه لم يكن في بغداد في ذلك الوقت قبر ينتاب أصلا لمثل هذه الأمور، لا قبر أبي حنيفة ولا غيره، ما كانت هناك قبور يذهب عندها ويعكف عندها ويدعى أهلها، ما كان هذا موجودا البتة. ولهذا يقول هذا معلوم الكذب بالاضطرار، غير صحيح البتة. فلهذا نقول إن تعريف الشيخ رحمه الله تعالى للتوحيد غير منكر، لأنه لا يتحدث عن التوحيد الآن هنا من حيث معناه في العموم، وإنما يتحدث عن التوحيد الذي أراده. ولهذا وهذه مسألة ينبغي التفصل لها، لاحظ كلامه الآتي حين يقول: التوحيد الذي دعت إليه الرسل. هذا قيد يقيده، يقول إن التوحيد الذي أتحدث عنه، وهذا ذكر في أكثر من موضع رحمه الله، التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ولا شك أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل لا شك أنه توحيد العبادة، والأدلة على هذا كثيرة جدا في القرآن. ولهذا بدأ الله بنوح عليه الصلاة والسلام فقال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا موضوع دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، 1000 سنة إلا 50 عاما في تأصيل التوحيد هذا، فهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل، هذا التوحيد الذي دعوا إليه. ما جاءوا ليقولوا يا قوم أقروا أن الله ربكم، هذا أمر موجود عندهم. ولهذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت المراد في الآية هنا في هذا الموطن ما عبد من دون الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. لا نقول فقط هذه هي دعوة الرسل، لأن هذا مثل الشمس في وضوحه، بل نقول حتى الكفار كانوا يعلمون أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو هذا. ولهذا قال الله تعالى عن قوم عاد، عن قوم هود، عن عاد قوم هود، لما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى ذاكرا ما قالوه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. حتى المشركون يعرفون أن الرسل تريد عبادة الله وترك المعبودات، فهذا هو التوحيد الذي دعوا إليه. ولهذا قال الله أيضا عن كفار قريش: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا من لا إله إلا الله ترك الآلهة، لا إله إلا الله تعني ترك المعبودات وإفراد الله بالعبادة. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر صفة كاشفة في التوحيد الذي يتحدث عنه، وأنه يتحدث عن التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ولا يتحدث عن التوحيد من حيث العموم. ولهذا في رسالة له رحمه الله تعالى عن التوحيد ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذه أمور لا تخفى، وتحدث عنها وعن الذي أقر به الكفار مما جحدوه. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى حين يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، سالك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشيء ببعض أفراده، الحج عرفة، سالك مسلك ابن عباس، مسلك ابن عباس رضي الله عنه، الشرك هو الأنداد. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة ذلك: والله وحياتك يا فلان، يعني الحلف بغير الله، ولولا البطل أتانا اللصوص، يعني قول لولا الله وكذا، أو ذكر لولا لغير الله عز وجل مجرد، يقول هذا الشرك. هل معنى ذلك أن ابن عباس يقول إن عبادة الأصنام ليست شركا؟ لا، لكن يريد أن يركز على تعريف الشيء ببعض أفراده، لأن الذين يخاطبهم ابن عباس ليسوا من عباد الأصنام، لكن هذه الأمور تشيع فيهم، لولا فلان هذه موجودة، والحلف بغير الله موجود في المسلمين، فلهذا عرفه ببعض أفراده. فأي منكر بها، أي منكر في هذا أن يعرف الشيء ببعض أفراده. ولهذا في نفس الكتاب هنا يأتينا أنه رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتوسع بإقرار الكفار بتوحيد الربوبية، فهو يعرف أن هناك توحيد ربوبية رحمه الله، ولا يخفى عليه أن التوحيد يدخل فيه من حيث معناها العام ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا أمر مفروغ منه، وله رحمه الله تعالى في التصنيف لهذا أحسن المصنفات. فمحاولة من قال إن هذا من باب قصر معنى التوحيد وإلغاء الأسماء والصفات هذا كذب، وهو في الحقيقة من باب محاولة تلمس العثرات التي يترتب عليها لو أقرت أن من عرف من أهل العلم الشيء ببعض أفراده يخطأ، سواء في باب الأحكام العملية أو في باب المسائل العقدية، إذ الكلام عن موضوع محدد بصفة كاشفة تتعلق بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل لا شك أنه هو توحيد العبادة، وهذا أمر مفروغ منه مثل ما ذكرنا في النصوص السابقة. فالحاصل أن التخطئة في مثل هذا يترتب عليها لوازم من ضمنها تخطئة بعض النصوص النبوية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما ذكرنا الحج عرفة، يأتي إنسان يقول حج عرفة أين منى؟ أين مزدلفة؟ نقول هذا من جهلك أنت. ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أنه لا يوجد حج إلا اذهب يوم عرفة وارجع. فليس هذا هو المراد، ولا يمكن أن يقول أحد أن هذا هو المراد. إذن فهذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده، وهذا مسلك علمي لا إشكال فيه. فهذا التعقب للشيخ لا شك أنه تعقب المتلمس العثرة الذي يريد التخطئة بأي وسيلة. نعم. وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام. نعم، هنا يقول هو دين الرسل، مثل ما قلنا قبل قليل في الآيات الدالة على هذا، هو دين الرسل. وهذا في الحقيقة قوله وهو دين الرسل أيضا صفة كاشفة للتوحيد الذي يتحدث عنه. التوحيد الذي بعثت الرسل للدعوة إليه هو توحيد العبادة. فإن قلت، وهذا أيضا ما أورده بعض المتحدثين من الرافضة، قال إن فرعون قد أنكر الربوبية، أنكر ربوبية رب العالمين، فقال وما رب العالمين؟ فالجواب في القرآن نفسه، لو تدبروا آيات القرآن، جحد فرعون للربوبية جحد كذاب يقر في الباطن، في باطنه يقر أن الله تعالى هو ربه. ولذا يتحدث موسى صلوات الله وسلامه عليه مع فرعون في مقام مناظرة، مقام المناظرة يتميز بأن المناظر لو وجد في من يناظره شيئا من الخطأ لأمسكه. يقول موسى صلوات الله وسلامه عليه لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. كيف يقول لقد علمت؟ يعني أنك تقر في الباطل، وإن ادعيت كذبا، إن ادعيت كذبا أنك تجهل، لكن في باطنك أنت تعلم أنك ولدت وربيت كما يربى الصغار، وأنك تأكل الطعام والشراب وتحتاج، وأنك تحتاج إلى الخلاء، فكيف تدعي الربوبية؟ ولهذا قال الله تعالى مبينا بطلان دعوة النصارى وقول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام وأمه، قال تعالى: كان يأكلان الطعام. قوله تعالى كان يأكلان الطعام فيه حجة عظيمة على بطلان مقولة النصارى، وفيه أدب بالغ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني من احتاج أكل الطعام احتاج إلى إخراجه، فكيف تدعى الربوبية في من يخرج؟ فلا شك أن مقولة فرعون مقولة الذي يجحد في الظاهر وهو في الباطن مقر. ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال الله تعالى عن الآيات أيضا لما أتت قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم في قرارة أنفسهم لا يقال إنهم يعلمون، بل عندهم استيقان ودرجة عالية جدا من العلم، فهم يعلمون أن الله ربهم وأن هذه الآيات لا يمكن أن تكابر، ولكنهم يكابرونها في الظاهر. ولهذا لما سلط الله عليهم ما سلط رجعوا إلى فرعون، إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. لما سلط عليهم ما سلط يعرفون شدة الحاجة، قالوا: يا موسى أنت لك رب، ادع لنا هذا الرب الذي سلط علينا ما سلط ليكشف عنا. كل يدل على أن جحدهم الرب جحد كذاب، ليس جحد من يجحد الربوبية مقتنعا به، ولكنه جحد من يجحده في الظاهر فقط مع إقراره به في الباطن. ولهذا كانت الرسل صلى الله عليه وسلم يركزون على الأمر الذي جحدته أقوامهم جحدا حقيقيا، وهو توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فقد كانوا مقرين به بلا شك، ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ولهذا قوم صالح لما أرادوا أن يتعرضوا بالسوء لصالح ماذا قالوا؟ تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، حلفوا بالله، لأنهم مقرون بالله سبحانه وتعالى، فلو كانوا يجحدون أن الله ربهم وما حلفوا به سبحانه وتعالى. الحاصل من هذا كله أن تعلم أن دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم وتركيزهم على توحيد العبادة قد دلت عليه النصوص. ثم أمامك أمر ظاهر جلي جدا كالشمس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة. أركان الإسلام هذه كلها الحج والصوم والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، الصلوات الخمس وضع هذه الخمس لم تفرض إلا ليلة المعراج قيل قبل البعثة ب3 سنين أو نحو، يعني معنى ذلك أنه في تلك الفترة لم تفرض الصلوات الخمس، وإن كان جنس الصلاة مفروضا لكن الصلوات الخمس بالوضع الذي نعلمه جميعا لم يفرض إلا متأخرا. الجهاد في سبيل الله معظم الأحكام لم تأتي إلا في المدينة، فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مكة؟ كان يؤصل التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، ويؤصل إفراد الله بالعبادة وهدم الشرك. فلهذا إن نظرت إلى القرآن في سير الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، سواء فيما عد الله من شأن نوح وهود وشعيب وصالح ممن ذكرهم الله، أو في الآيات العامة مثل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل هذا تدل على أن منهج والتوحيد الذي دعت إليه الرسل وتوحيد العبادة. فلهذا تجد الدعاة إلى الله على بصيرة في كل زمن يهتمون بتوحيد العبادة، كما كان شأن الإمام المصنف الشيخ محمد رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام، لأن توحيد العبادة كما يقول أهل العلم هو الذي فيه المعركة بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم، وهو الذي فيه المعركة المستمرة الدائمة بين دعاة التوحيد ودعاة الشرك إلى قيام الساعة. فلهذا التركيز عليه هو الأساس، كما ركز صلى الله عليه وسلم عليه في مكة، ثم بنيت الأحكام على التوحيد. ليس معنى ذلك أنه لما انتقلوا إلى المدينة لم يكن هناك عقيدة حاجة، لكن بعد أن أصل الصحابة رضي الله عنهم وأصل الاعتقاد جاءت الهجرة إلى المدينة وانفتح مجال الأحكام المفصلة، تفصيل الصيام، تفصيل إيجاب الحج، إيجاب الزكاة وغير ذلك من الأحكام صارت في المدينة لاحقا. فالحاصل من هذا كله أن كلام المصنف رحمه الله تعالى جار على منهج الرسل صلى الله عليه وسلم في العناية بالتوحيد الذي دعوا إليه والتركيز عليه. ونقف عند هذا الموضع ونواصل بعون الله عز وجل في الأسبوع القادم، ويرغب الأخوة الشيخ فهد يرغبون في أن يبدأ الدرس الساعة 5 إن شاء الله تعالى، وما فينا أن شاء الله نبدأ إن شاء الله غدا بعون الله من الساعة 5. نأخذ هذا السؤال، يقول هل التوراة والإنجيل الموجودة حاليا باطلة؟ التوراة والإنجيل الموجودة الآن بأيديهم وقبل الآن فيها حق وفيها باطل، ففيها حق هو حجة عليهم كالنقولات الكثيرة في البشارة بنبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه حق لا يمكن أن يقال إنها باطل. وهناك أمور باطلة لا شك فيها مما كتبوه بأيديهم، وهناك أمور لا يدرى هل هي حق أم باطلة. قال فيها صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. هذا هو القسم الثاني. فيختلف الكلام فيما في كتب اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل، ولكن ليس لأحد أن يطلع عليها أو تكون مواضع إهداء يهدي التوراة والإنجيل، لا غير صحيحة، وإنما يطلع عليها من يطلع من أهل العلم لنقاش القوم بما في كتبهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.